تسأل عن قول الله تبارك وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، ما معنى هذه الآية؟ هذا بيان أن كتاب الفجار في أسفل السافلين، كما أن كتاب الأبرار في عليين أنه من أهل الجنة، وأن هؤلاء من أهل جهنم. وقيل في أشياء كثيرة أنها في برهوت ومواضع في كذا إلى آخره، لكن يكفينا النص القرآني، فهو سيق في مساق التخويف وبيان مآل الكفار وكتابهم، وبيان مآل أهل الحق والإيمان وكتابهم. ونسأل الله أن نكون من أهل عليين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.